صوتي اليوم يشق الحيط بلسان كاين ربي ما حدو باقي بلا قيد قالوا عايشين في غابة وما قالوش باللي حنايا الصيد كم من ضحايا عمي مستنقع مكلس ضو الشمس فيه مسلس فيه ساعات طويلة دوز بالزربة قالوا لي فيه كيسان كثيرة مغير كيسان تنغض لهم شكون يشربة قالوا لي كاين حروف وافعال واسماء من جوجة عربة قلت لهم علاش بين قصر وقصر مليون خربة قالوا لي بين الصح والصح مليون كذبة ناس جاريين مور الوقت وناس هاربين منه ناس عايشين تحت دراس وناس مطولوا سنه ناس مزرفين الناس فم الزمان اللي ميت من لغ بالخضر بلبس يمضغ من رغف المسكين اللي تالف بالرجلين يفتش يصطم في بر لمان وناس صطمين للمسكين ولحقي كراسة في بر لمان ايو اللي ما قدمت مصالحة باللي الميكرو كيشوف فيا بشوفة مقهورة سقسيتو شني كاين شني واقع رد عليا باللي العيشة ضبري فاضس من رجعت محكورة علاش دايما علينا بهذا الواقع علاش علينا بهذا الصورة درويش بو رجع عايش خيال ووهم محدودة بيبان عليهم مجميع على جهات مجدودة هذا هو اسمان اللي سموه اسمان الدل العشير كيف مكان بغرط فلوس يتبدل طبقة ديالنا دايما بالنسبة ليلم زايدة شات ولا شات ناقصة زايدة شن هي الفايدة ديما نلعبو بينا كيف ما بغاو طلع ولا هود ديما نشوفوهم قاول علاش لينا بدل مكتابة علاش نرجو الواقع المهيابة ما نعرف اسمان لعاب يمكن مع الوقت يقدر يتبدل ما نعرف يمكن نعيش جديدة ديالنا عند الله بدات تتعدل ولا ما نعرف خلينا نشوفو شنو ما جا غاد الشمس تشرق وتغيب الجبال تعلى وتريب مقهيبي واللي غيب والعافية رماد بعد الهيب اللي ماشي واللي كان اللي كان يولي زمان وزماني واللي نسيان ويا كل من عليها فان الشمس تشرق وتغيب الجبال تعلى وتريب مقهيبي واللي غيب والعافية رماد بعد الهيب اللي ماشي واللي كان اللي كان يولي زمان وزماني واللي نسيان ويا كل من عليها فان هي العشاء اللي بارح لي موغاد دا ديما غلابة نقبلك بلي الدنيا ديما نفاد اسم اللعابة يبغى يتغاتينا بدك وريلو طريق حيت غر وراس وعاش مضخم تحك بصور وكبر ونساش كل عيوة سيد قبره سببنا هي الدنيا النهاية هداك عاش ملاك وحنا يلا برياء هم الضحايا كل نهار يتزاد والعيشة تقوت كل نهار يتزاد والحالة تهوت هدو هما اللي مكتوب عليهم تكبروا يتجبروا وحنا مكتوب علينا غير حتى ناين عم قوايدة بعد الخاطية الحجار نبقى طي اليوم نايدة وحنا باقين قاسين تبعين المتني كيقول زمن لعاب اي وقت يقدر يتبدل بارح ليل واليوم ليلة حتى بقينا ما فاهمين والو فد الحياة كل نهار تناول موت تجينا حيت عرفنا بين العيشة ديالنا ماشي فد العالم ماشي فد المدينة يو بالعين الحمرا نشوف بدمي كتب حروف في الطويل ما عنده قمار في عالم صغير حكم الشر الوقت سيدي يعناه وحنا نضيعوا الوقت 23 سنة جازت ولا فيها غرقت عقلت ولا فلت ولا فهمت ولا حمقت شكولي فينا فاهم وشني هو المفهوم وش المفهوم مفهوم ولا غير الفهم فهم ولا المفهوم ما مفهوم علي ما فهم تفهم قالوا لي بلاش تفهم خليك مع اللي ما فهم تفهم إذا فهمت المفهوم ما يبقى في الجيوب سلام درهم دخل في جواك وشدوا مليح موسيقى حمقى فوق نبيح هكذا وصفوها خلوها دايما عكس الريح خليك في ظلام اللي الجوال طير زريح فقفصي غنين الولول موال حوال الناس بلاش تخليه يطوال رجنا حكمك صور عمرك تكون على الطايرة عوال غني واسمع لغناك غناك حد وسماك وسماك حد هناك وهناك تشوف وحداك وحداك ما منه سلاح الشمس تشرق وتغيب الجبال تعلى وتريب مقهيبي واللي غريب والعافية رماد بعد الهيب اللي ماجي واللي كان اللي كان يولي زمان وزماني واللي نسيان ويا كل من عليها فان الشمس تشرق وتغيب الجبال تعلى وتريب مقهيبي واللي غريب والعافية رماد بعد الهيب اللي ماجي واللي كان اللي كان يولي زمان وزماني واللي نسيان ويا كل من عليها فان.